فهذه ثمرة لباب الذكر، وإنما مبدأها ذكر اللسان ثم ذكر القلب تكلفا، ثم ذكر القلب طبعا، ثم استيلاء المذكور وانحاء الذكر. وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل. بل سر قوله يفضل الذكر الخفي على الذكر الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا. واعلم أن كل ذكر يشعر به قلبك تسمعه الحفظة، فإن شعورهم يقارن شعورك، وفيه سر حتى إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في المذكور بالكلية فيغيب ذكرك عن شعور الحفظة، وما دام القلب يشعر بالذكر ويلتفت إليه فهو معرض عن الله عز وجل وغير منفك عن شرك خفي، حتى تصير مستغرقا بالواحد الحق. فلذلك هو التوحيد، وكذلك القول في المعرفة، فمن طلب المعرفة للمعرفة فقد قال بالثاني، ومن وجدها كمثل ألا يجدها بل يجد المعروف بها، فهو الذي استمكن من حقيقة الوصال وحل بحبوحة حظيرة القدس. فإن قلت فلما اختصت هذه المكاشفات بحال الفناء، فاعلم أن هذه قصة يطول فيها نظر الناظر، وذلك إذا تأملت لم تقصر عن أن تدرك كون الحواس وعوارض النفس وشهواتها جاذبة إلى هذا العالم المحسوس، وهذا عالم الزور والغرور. ولذلك ينكشف صريح الحق بالموت ببطلان سلطان الحواس والخيالات المولية بوجه القلب إلى عالم السفل. فإن قصر عنك سلطان الحواس بالنوم طولعت بشيء من الغيب على قدر استعدادك وقبولك وهمتك، ولكن بمثال يحتاج إلى التعبير، وما عندي أنك لم تصادف من نفسك رؤيا صادقة اطلعت بها على أمر مستقبل، لكن الخيال لا يفتر في النوم وإن ركدت الحواس، فذلك يضعف الاطلاع ولا يخلو من شوب المثال. وأما الفناء فعبارة عن حالة تركد فيها الحواس ولا تشتغل ويسكن فيها الخيال ولا يشوش. فإن بقيت في الخيال بقية مغلوبة لم يؤثر إلا في محاكاة ما يتجلى من عالم القدس، حتى يتمثل الأنبياء والملائكة والأرواح المقدسة في قوالب الخيال. فهذه أمور نبهت عليها لتكون متشوقا إلى أن تصير من أهل الذوق لها، فإن لم تكن فمن أهل العلم بها، فإن لم تكن فمن أهل الإيمان بها. وإياك أن تكون من المنكرين لها فتلقى العذاب الشديد إذا كوشفت بالحق عند سكرات الموت الذي كنت منه تحيد، وقيل لك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. واعلم أن الإيمان والعلم والذوق 3 درجات متباعدة، فإن العنين مثلا يتصور أن يصدق بوجود شهوة في الوقاع لغيره بأن يقبل ذلك ممن يحسن ظنه به ولا يتهمه بالكذب، وذلك إيمان. ويتصور أن يعلم بالبرهان وجوده لغيره وهو علم، ومأخذه قياس أن ينظر إلى شهوته للطعام مثلا فيقيس بها شهوة الوقاع، وكل ذلك بعيد عن إدراك حقيقة الشهوة بوجودها له. وكذلك المرض يعرفه العامي الصحيح ويؤمن به، ويعرفه الطبيب الصحيح بالبرهان وهو علم. ومن لم يصر مريضا لم يحصل له الذوق، فكذلك القول في الفناء في التوحيد، فالذوق مشاهدة والعلم قياس، والإيمان قبول بحسن الظن مع الانفكاك عن التهمة. فاجتهد أن تصير من أهل المشاهدة فليس الخبر كالمعاينة. فإن قلت فقد عظمت أمر الذكر فهو أفضل أم قراءة القرآن، فاعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للذاهب إلى الله عز وجل، وهو أفضل للذاهب إلى الله في جميع أحوال بدايته وفي بعض أحواله في نهايته. فإن القرآن هو المشتمل على صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى الطريق، فما دام العبد مفتقرا إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف فالقرآن أولى به. فإن جاوز ذلك واستولى الذكر على قلبه بحيث يرتجي له أن يفضي به ذلك إلى الاستغراق فمداومة الذكر أولى به، فإن القرآن يجاذب خاطره ويسرح به في رياض الجنة، والمريد الذاهب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة ورياضها، بل ينبغي أن يجعل همه هما واحدا وذكره ذكرا واحدا حتى يدرك درجة الفناء والاستغراق. فلذلك قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر. وكذلك من ينتهي إلى درجة الاستغراق ولا يدوم ولا يثبت عليه فإذا رد إلى نفسه فقد ينفعه تلاوة القرآن، وهذه حالة نادرة عزيزة كالكبريت الأحمر يتحدث به ولا يوجد. فتكون تلاوة القرآن أفضل مطلقا، لأنه أفضل في كل حال إلا في حال من شغله المتكلم عن الكلام، إذ لباب القرآن معرفة المتكلم بالقرآن ومعرفة جماله والاستغراق به. والقرآن سائق إلى وهاد نحوه، ومن أشرف على المقصد لم يلتفت إلى الطريق. فإن قلت فأي الأذكار أفضل، فاعلم أن الأفضل كما ذكرناه استيلاء المذكور على القلب، وهو شيء واحد لا كثرة فيه حتى يختار أفضله، وذلك عين الجمع والتوحيد، وإنما التفرقة والكثرة قبل ذلك. فذلك ما دمت في مقام الذكر باللسان والقلب، وعند هذا قد ينقسم الذكر إلى الأفضل وغير الأفضل، وفضله بحسب الصفات التي يعبر عنها بالأذكار والصفات والأسماء الواردة في حق الله سبحانه، ينقسم إلى ما هو حقيقة في حق العباد ومؤولة في حقه سبحانه كالصبور والشكور والرحيم والمنتقم، وإلى ما هو حقيقة في حقه سبحانه وإذا استعمل في حق غيره كان مجازا. فمن أفضل الأذكار لا إله إلا الله الحي القيوم، فإن فيه اسم الله الأعظم، إذ قال صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران. هامش عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ولا يشتركان إلا في هذا، وله سر يدق عن فهمك ذكره، والقدر الذي يمكن الرمز إليه أن قولك لا إله إلا الله يشعر بالتوحيد، ومعنى الوحدانية في الذات والربوبية حقيقي في حق الله عز وجل غير مؤول، بل هو في حق غيره مؤول. وكذلك الحي، فإن معنى الحي هو الذي يشعر بذاته ويعلم ذاته، والميت هو الذي لا خبر له من ذاته، وهذا أيضا حقيقي لله تعالى غير مؤول. والقيوم يشعر بكونه قائما بذاته وأن كل شيء قوامه به، وهذا أيضا حقيقي لله عز وجل غير مؤول ولا يوجد لغيره. وما عداها من الأسماء الدالة على الأفعال كالرحيم والمقسط والعدل وغيره فهو دون ما يدل على الصفات، لأن مصادر الأفعال هي الصفات، والصفات أصل والأفعال تبع. وما عداها من الصفات التي تدل على القدرة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر فذلك مما يظن أن الثابت منها لله عز وجل مفهوم من ظواهرها، وهيهات، فإن المفهوم من ظواهرها أمور تناسب صفات الإنسان وكلامه وقدرته وعلمه وسمعه وبصره، بل لها حقائق يستحيل ثبوتها للإنسان، فيستخرج من هذه الأسامي بنوع من التأويل، فهذا ينبهك على ما يحتمله فهمك من اختصاص هذه الكلمات بكونها أعظم وأقرب منه قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن سبحان الله للتقديس وهو حقيقي في حقه، لأن القدس الحقيقية لا يتصور إلا له تعالى، وقولك الحمد لله يشعر بإضافة النعم كلها إليه وهو حقيقي، إذ هو المنفرد بالأفعال كلها تفردا حقيقيا بلا تأويل، وهو تبارك وتعالى المستوجب الحمد وحده، إذ لا شركة لأحد معه في فعله أصلا، كما لا شركة للقلم مع الكاتب في استحقاق المحمدة عند حسن الخط. واعلم أن كل من سواه ممن ترى منه نعمة فهو تعالى مسخر له كالقلم، فهذا مثال ينبهك على تفرده باستحقاق الحمد. وقولك لا إله إلا الله فقد عرفت أنه التوحيد الحقيقي، وقولك الله أكبر فليس المعنى به أنه أكبر من غيره، إذ ليس معه سبحانه غيره حتى يقال أكبر منه، بل كل ما سواه فهو نور من أنوار قدرته، وليس بنور الشمس مع الشمس رتبة التبعية، بل معناه أنه عز وجل أكبر من أن ينال بالحواس أو يدرك جلاله بالعقل والقياس، بل أكبر من أن يدرك كنه جلاله ومن أن يدرك كنه جلاله غيره، بل أكبر من أن يعرفه غيره، فإنه لا يعرف الله تبارك وتعالى إلا الله، فإن منتهى معرفة عباده أن يعرف أنه يستحيل منهم معرفته الحقيقية، ولا يعرف ذلك أيضا بكماله إلا نبي أو صديق. أما النبي فيعبر عنه ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأما الصديق فيقول العجز عن درك الإدراك إدراك، فإن تشوقت إلى زيادة تحقيق في هذا المعنى واستنكرت قولي لا يعرف الله إلا الله فاطلب معرفة حقيقته بالبرهان من كتاب المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى، هامش كتاب في شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالي رضي الله عنه، انتهى. ويكفيك الآن هذا القدر من الرموز إلى أسرار الذكر وفضل الأذكار منها. الأصل السابع في طلب الحلال، قال الله سبحانه وتعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والحرام خبيث وليس بطيب، فقد قرن عز وجل أكل الطيبات بالعبادات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم بعد الفريضة، أي بعد فريضة الإيمان والصلاة، رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ طلب الحلال واجب على كل مسلم، وإسناده ضعيف، قاله العراقي، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وفي رواية أخرى زهده الله في الدنيا، هامش رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أيوب رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ولابن عدي نحوه من حديث أبي موسى، وقال حديث منكر. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل، فالصرف النافلة والعدل الفريضة. وقال صلى الله عليه وسلم: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منه شيء. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يقبل الله ذلك منكم إلا بورع حاجز. وقيل: العبادة مع أكل الحرام كالبنيان على السرقين. السرقين الزبل فارسية معربة. فصل: اعلم أن طيب المطعم له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنويره وتأكيد استعداده لقبول أنوار المعرفة، وفيه سر لا يحتمل هذا الكتاب ذكره، ولكن ينبغي أن تفهم أن درجات الورع أربعة. الدرجة الأولى هي التي يجب النسق باقتحامها وتزول العدالة بزوالها، وهي التي يحرمها فتوى الفقهاء. الثانية ورع الصالحين، وهو الحذر عما يتطرق إليه احتمال التحريم وإن أفتى المفتي بحله بناء على الظاهر، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الثالثة ورع المتقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا ومخافة مما به بأس. وقال عمر رضي الله عنه: كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. ومن هذا الأصل كان بعضهم إذا استحق 100 درهم اقتصر على 99 ويترك الواحد حاجزا بينه وبين النار لخوف الزيادة، وكان بعضهم يأخذ بنقصان حبة ويعطي ما يعطي بزيادة حبة. ولذلك أخذ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنفه حذرا من ريح المسك لبيت المال كان يوزن بين يديه، وقال: هل ينتفع إلا بريحه؟ ومن ذلك أن يتورع عن الزينة وأكل الشهوات خيفة من أن تتغلب النفس فتدعوه إلى الشهوات المحظورة، ومن ذلك ترك النظر إلى تجمل أهل الدنيا، فإنه يحرك دواعي الرغبة في الدنيا. ولذلك قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ولذلك قال عيسى بن مريم عليه السلام: لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن بريق أموالهم يذهب بحلاوة إيمانكم. ولذلك قال السلف: من رق ثوبه رق دينه. فالحلال الطلق الطيب، كل حلال انفك عن مثل هذه المخافة ولم يوجد فيها. الرابعة ورع الصديقين، وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناول القوة على طاعة الله تعالى إذا كان قد يتطرق إلى بعض أسبابها معصية. فمن ذلك ما حكي أن ذا النون المصري كان محبوسا جائعا، فبعثت إليه امرأة صالحة من طيب مالها طعاما على يد السجان، فلم يأكل منه واعتذر أنه جاءني على طبق ظالم أي يد السجان. ومن ذلك أن بشرا الحافي كان لا يشرب الماء من الأنهار التي حفرها السلاطين، وأطفأ بعضهم سراجا أشعله غلامه من بيت ظالم، وشرب بعضهم دواء فأشارت إليه امرأته بالمشي والتردد، فقال: هذه مشية لا أعرف لها وجها، وأنا أحاسب نفسي على جميع حركاتي. وهذه رتبة أقوام وفوا بقوله تعالى: غير الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فعدوا كل ما لم يكن لله تعالى حراما وليس هذا من عشك وعش ناصحك. فادرج واجتهد أن تفيء بورع العدول الذي تفتي به الفقهاء. نعم ينبغي أن تضيف إليه شيئين، أحدهما أن تحذر عن مواقع غرورهم ولا تلتفت إلى قولهم من وهب في آخر السنة ماله زوجته واستوهب منها مالها سقطت الزكاة عنهما، فإنهم إن عنوا به أن السلطان لا يطالبهم بالزكاة لأن مطمع نظره ظاهر الملك فهو صدق، ودرجة الفقهاء وفتواهم ذكر ما يتعلق بالظواهر فيحكمون بالبراءة عن الزكاة إذا سقط طلب الساعي، ويحكمون بصحة الصلاة إذا امتنع القتل على السلطان بجريان صورة الصلاة، إذ ليس بأيديهم من القوانين إلا القانون الذي يستعمله السلطان في السياسة لينتظم أمر المعيشة الدنيوية التي هي منزل من منازل الطريق كما سبق. وأما أنت إذا كنت تنظر فيما ينفعك غدا عند جبار الجبابرة وسلطان السلاطين فلا تلتفت إلى هذا، واعلم أن مقصود الزكاة إزالة رذيلة البخل، فإنه مهلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهبة مال الزكاة لأجل درء الزكاة تجعل الشح مطاعا، فإنه يصير مطاعا بإجابته إلى ما تقتضيه. الحديث رواه الخطيب والعسكري وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى. وقبل هذا لم يكن مطاعا، فكيف يكون ذلك منجيا؟ وكذلك من يسيء معاشرة زوجته حتى تنفك له من المهر فلا يحل له المهر بينه وبين الله عز وجل، وإن كان الفقيه مفتي بسقوط المهر وصحة الإبراء، لأن الله تعالى قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وليس هذا طيبة النفس بل طيبة القلب، والفقيه لا يميز بين الأمرين لأن شغفه بقطع الخصومات الظاهرة لا غير. والحجامة وشرب الدواء البشيع لا تطيب به النفس بل يطيب به القلب، وكذلك كل ما يأباه الطبع ويريده العقل لمصلحة البدن في العاقبة. وهذا باب طويل، وأصله ألا تستحل مال غيرك إلا برضا مطلق صاف. وينبغي ألا تأكل من السؤال، فإن سألت فاحذر أن تسأل على الملأ، فربما يعطي بالحياء وذلك ليس مقرونا بالرضا، فإن المستحي يؤثر ألم إزالة الملك على ألم الحياء. ولا فرق بين أن تأخذ ما له بضرب ظاهره بالصوت، وبين أن تأخذه بضرب باطنه بصوت الحياء، فالكل مصادرة. واحذر أيضا أن يعطيك بالدين، وذلك بأن يعطيك لظنه أنك ورع تقي فتأكل بالدين، ويكون من شرط حله ألا يكون في باطنه ما لو اطلع عليه المعطي لم تنع من الإعطاء. فلا فرق بين من يأخذ بالتصوف والتقوى وليس هو متصفا به باطنا، وبين من يزعم أنه علوي ليعطى وهو كاذب. وكل ذلك حرام عند ذوي البصائر وإن أفتى الفقيه بالحل بناء على الظاهر. الفن الثاني أن تراجع قلبك وإن أفتوك، فإن الإثم حزاز القلوب، فالذي يضرك ما حاك في قلبك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. الحديث رواه الطبراني وابن عساكر في تاريخه عن وابصة الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا وابصة، جئت تسألني عن البر والإثم. البر من شرح له صدرك والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك عنه الناس. وفي رواية البخاري في تاريخه عن وابصة: استفت نفسك وإن أفتاك المفتون. قال حجة الإسلام الغزالي: ولم يرد كل أحد لفتوى نفسه، وإنما قال ذلك لوابصة في واقعة مخصوصة انتهى. قال البعض: فبفرض العموم فالكلام في من شرح الله صدره بنور اليقين فأفتاه غيره بمجرد حدث أو ميل غير دليل شرعي، وإلا لزمه اتباعه وإن لم ينشرح له صدره. وقد صرح الغزالي بهذا المعنى في كتاب المحصول حيث قال: ليس للمجتهد أو المقلد إلا الحكم بما يقع له أو لمقلده، ثم للورع: استفت قلبك فإذا حاك في نفسك شيء فاتق الله ولا تترخص تعللا بالفتوى من علماء الظاهر، فإن في فتواهم تخمينات واقتحام شبهات، والتوقي منها من شيم ذوي الدين وعادات المساكين. انتهى الهامش. وهذا السر طويل ذكره، ولكن اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام إظلام القلب، والمطلوب من الحلال تنويره، وذلك يتشعب من اعتقادك لا من نفس المعتقد. فمن وطئ امرأة على ظن أنها أجنبية فإذا هي منكوحته حصل إظلام القلب، ولو وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته لم يحصل. وكذلك في النجاسات والطهارات المؤثرة في تنوير القلب وهمك واعتقادك، فما أمرت بأن تصلي وثوبك طاهر، بل أن تصلي وأنت تعتقد أنه طاهر. فاستشعار الطهارة مؤثر في إشراق القلب وإن لم يكن على وفق الحال. ولذلك نقول: إن من صلى ثم تذكر أنه كان معه نجاسة فليس عليه الإعادة على الأصح، لأنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في أثناء صلاته لما أخبره جبريل عليه السلام بأن عليها قذرا واستمر فيها. هامش. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. قال الخطابي: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه. انتهى. ولذلك يشدد الأمر على الموسوس، فإنه ما لم يطمئن قلبه باعتقاده الطهارة فيجب عليه الاستقصاء والمعاودة. وأولئك قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فهلكوا باستقصائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. فكذلك في الحلال أنت متعبد بما يطمئن إليه قلبك لا بما يفتي به المفتي، فاستفت قلبك. هامش. رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.